بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الأجزاء السابقة من الحديث عن الأسس التي تقوم عليها المسيرة القرآنية، ابتداء من الإيمان بالله والإيمان بالمعاد والمنابع الهداية الصافية وتحديدها بدقة وتحديد كيفية التعامل معها، وكذلك منابع الضلال وكذلك تحديدها بدقة وكيفية التعامل معها. طبعا تلك الأجزاء جميعا تبين الرؤية الكونية وتبين كذلك الأصول الأساسية للقيم المختلفة. نتناول إن شاء الله في هذا الجزء وما يليه الأجزاء الثلاثة الباقية من السلسلة القيم نفسها، يعني القيم لابد أن تقوم على أسس حتى تؤدي دورها، حتى تؤثر وتكون منطلقة من الإسلام الأصيل. فلذلك كانت الأجزاء السابقة هي تأصيلات شمولية أو تأصيلات عامة، أما الأجزاء المتبقية هي تفاصيل تطبيقية، ولذلك كل ما يرد فيها هي عبارة عن تطبيقات، سواء المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية أو المسيرة وقيم التزكية الأخلاقية أو قيم المشروع الحضاري. طبعا باعتبار أننا يمكن تقسيم جميع التكاليف الشرعية أو القيم بهذه الثلاثة، أولها التزكية الروحية وهي صلتنا مع الله سبحانه وتعالى عبر وسائل التزكية من الصلاة والصيام والذكر والحج والدعاء وغيرها، أو عبر ثمار التزكية من التقوى والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرجاء وغيرها أيضا مما ورد في القرآن الكريم. هذه كلها تسمى التزكية الروحية أو علم السلوك أو غيرها، طبعا باختلاف المسميات أو باختلاف التسميات. هناك بعد ذلك ما يسمى بالتزكية الأخلاقية، وهي العلاقة مع الخلق أو تطهير النفس بحيث تصبح صالحة. يعني التزكية الروحية تهتم بالتواصل مع الله عبر تلك المعاني، التزكية الأخلاقية بالتواصل مع الخلق عبر مثلا كل القيم الفاضلة التي سنتحدث عنها إن شاء الله. يعني كل تلك القيم يعني طبعا وهي ثمار له، ولهذا أخرناه، عندما الشخص تصلح نفسه وتزكو نفسه ويصبح متواصلا مع ربه سبحانه وتعالى، واثقا بربه، متوكل عليه، شاكرا له، هنا تأتي القيم الأخلاقية المختلفة. كذلك ينمو من هذين الأمرين يأتي المشروع الحضاري، لأن المشروع الحضاري في الإسلام قائم على الإنسان المهذب، الإنسان المزكى، الإنسان المؤدب، الإنسان الذي تعمقت فيه القيم الروحية وتحققت فيه القيم الأخلاقية. بعد ذلك طبعا يأتي المشروع الحضاري بجوانبه المختلفة، والتي سنتحدث عنها إن شاء الله في جزء خاص. وبالتالي الأجزاء الثلاثة الباقية من السلسلة هي كلها في الحديث عن هذه الجوانب، وكلها ترتبط بها أعمال، لأن الأجزاء السابقة كما قلنا كان دورها هو التأصيل، هو إزالة ذلك الدخن أو تلك الأفكار ربما التي كانت تحول بيننا وبين الوعي بالمشروع القرآني أو الوعي بما أراده القرآن الكريم منا. والأجزاء الباقية كلها تنطلق من أعمال. طبعا حتى نؤسس لهذا الأمر نحاول في هذه المقدمة أن نذكر يعني أهمية هذا الجانب، جانب التزكية الروحية، باعتبار أن هذا الجزء هو مختص بهذا الجانب. طبعا التزكية الروحية مصطلح، يعني لم يرد بهذا اللفظ في القرآن الكريم. القرآن الكريم وردت كلمة ويزكيكم، تزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا هنا الآية الكريمة ترتب على التلاوة التزكية، وكأن التلاوة نتيجة أو تزكية نتيجة للتلاوة، وهنا تأتي المسيرة القرآنية لتربط القيم بالتلاوة وبقراءة القرآن وباتباع القرآن الكريم، لأن كلمة التلاوة تفيد القراءة وتفيد كذلك الاتباع. ويزكيكم، طبعا الزكاة في اللغة فيها جانبان، جانب التطهير والتهذيب وجانب النمو، والتزكية في هذين الجانبين، ما يسمى بمصطلح التخلية والتحلية. مثلا شخص يكون بخيلا فيتحول إلى كريم، فهنا نزعنا كأنه كالنبات، ننزع عنه الحشائش الضارة ثم نوفر له البيئة المناسبة التي ينمو فيها. ولذلك الآية الكريمة التي تذكر وظائف الرسل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، تشير إلى هذين النوعين أو هذه الأنواع الثلاثة من التزكية، باعتبار أنها جميعا مذكورة في القرآن الكريم: التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية والتزكية الحضارية. الحضارية أيضا تدخل في هذا الباب، مثلا من القيم الحضارية المسؤولية. المسؤولية واردة في القرآن الكريم عند الحديث عن الأمر بالمعروف وعند الحديث عن النهي عن المنكر. كذلك العدل من الأمور الأساسية في القيم الحضارية، ما يسمى بإقامة العدل والقسط في الأمة جميعا. العدل كخلق هذا تزكية أخلاقية مرتبط بالشخص نفسه، لكن إقامة القسط في الأمة هذا نسميه كمصطلح حديث طبعا مرتبط بالحضارة، يعني الأمة تهتم بتحقيق العدالة، تهتم بتحقيق الحريات والسيادة، تهتم بتحقيق الأصالة. إن شاء الله كلها نعرض لها في هذا الباب. ولذلك كلمة يزكيكم تشمل جميع القيم، سواء الروحية أو الأخلاقية أو الحضارية. ورتب الله تعالى على هذا الأمر: ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني لا يمكن للشخص أن يعلم علم الكتاب أو يلقن الحكمة ما لم يكن مزكا، ولذلك التزكية مهمة جدا. طبعا هذه التزكية تولاها في الأمة الكثير من الجهات طبعا، وللأسف الكثير يعني خالف المنهج القرآني. يعني هناك من تأثر برهبان النصارى وصار يمارس طقوسا وتجويع وأشياء كثيرة لها علاقة بما يمارس بالتصوف المسيحي، وهناك من تأثر بما يسمى بالتصوف اليهودي وأدخل ما يسمى القبلاه مثلا كنموذج أسرار الحروف إلى آخره. وأصبح طبعا هذا العلم بدل أن يكون قرآنيا نستعمل أن نرجع إلى القرآن الكريم في تحقيقه، صار للأسف مثل ما حصل في العلوم الأخرى، مثل ما دخلت الفلسفة في العقيدة، دخلت كذلك الكثير من الغنوصيات إلى هذا المجال، والذي سمي بعد ذلك بالتصوف. يعني حتى كلمة التصوف أصل التسمية أيضا فيه إشكال من ناحية البعد عن المرجع أو المرجعية القرآنية في الاصطلاح. طبعا من هذه، طبعا لا نقول بأن كل ما في التصوف وكل ما في هذه الأمور خاطئ، ليس كذلك، الكثير منه يعني القرآني وجزء كبير ومهم جدا، وخاصة في أوائله عندما مثلا تكلمون عن التوكل والشكر وغيرها من المعاني، كلها كلمات جيدة، ولكن بعد ذلك يعني صارت يعني أدخلت أشياء جديدة، وطبعا مثل كل العلوم. وحتى الصوفية، كبار الصوفية أنفسهم يتكلمون عن هذا الأمر، يتكلمون عن الدخن. أبو حامد الغزالي طبعا صاحب كتاب إحياء علوم الدين يتكلم عن هذا الأمر، وأن هناك يعني كل شخص يحاول أن يأتي بجديد، ولذلك أدخلوا. طبعا إشكال كبير في الأمة هو البحث عن الجديد وليس من مصدر قرآن، كل شخص يريد أن يأتي بجديد، وبالتالي طبعا هذا الأمر مثل ما حصل. يعني طبعا بعد ذلك جاءت ما يسمى بمدرسة ابن عربي وأدخلت الكثير من الجديد، وصار الصوفي يستند إلى الكشف والذوق وإلى ما يسميه بالرؤية العرفانية الشهودية وليس الرؤية القرآنية، وصار حتى القرآن، تأويل القرآن، تفسير الباطن للقرآن الكريم، وبالتالي ابتعد هذا الأمر وأصبح معقدا وأصبح له قاموسه الخاص. مع أن القرآن الكريم يخبر أن هذه المعارف هي للأمة جميعا بل للبشر جميعا. الله تعالى يذكر أن التزكية شيء أساسي على أساسها تنطلق الهداية في جميع الجوانب. يعني لابد أن يكون الشخص مزكى، لأن الران نكلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لا يمكن إزالة ذلك الران إلا بالتطهير. التزكية هي عبارة عن غسيل للنفس من كل تلك العوالق التي علقت بها. ولهذا نجد الله تعالى يذكر مثلا التوكل على الله، يذكر الثقة بالله، يذكر حسن الظن بالله، ويبين أن الجاحدين المنافقين كانوا يسيئون الظن بربه، ولذلك يعني هذا الأمر، هذه التزكية شيء أساسي جدا، لا يمكن أن يتم صياغة الشخصية المسلمة من دونه. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب وذكره في محال مختلفة، إما الذكر التأصيلي مثل ما يفعل سيد حسين بن بدر الدين الحوثي، أو الذكر التفصيلي مثل ما يفعل السيد عبد الملك. السيد عبد الملك خصص دروسا كاملة، دورات كأنها تربوية خاصة بهذه الأمور، كالحديث عن صفات المؤمنين في سورة مثلا في سورة الفرقان، أو في سورة الإسراء، أو الحديث عن صفات المتقين أو غيرها، الحديث عن الدعاء، دروس خاصة بالدعاء، دروس خاصة بالصلاة وهكذا. طبعا هنا نجد التفاصيل الكثيرة جدا، ولهذا يكون اعتمادنا خاصة في التفاصيل على كلمات السيد عبد الملك، وكلمات طبعا التأصيلية لكلمات السيد حسين. من الأمثلة على ذلك قول السيد حسين عند حديثه عن دور رسول الله صلى الله عليه وآله ويزكيهم، دور رسول الله صلى الله عليه وآله الوارد في قوله تعالى ويزكيهم، يقول يزكيهم ينورهم، يعني التنوير مرتبط بالزكاة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويجعل منهم أفرادا صالحين، يجعل منهم أعزة على الكافرين، يجعل منهم أمة قوية، أمة متوحدة، أمة تنطلق في ميادين الحياة لتأمر الأمم الأخرى بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبالتالي الأساس لما يسمى بالقيم الحضارية المرتبطة بالشهادة على الأمم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة القسط مرتبطة بالتزكية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن للشخص أن يجاهد في سبيل الله وهو خائف من البشر، لابد أن يخشى الله ويتقي الله ويؤمن بالله حتى يستطيع أن يؤدي هذا الدور. كذلك لا يستطيع أن يقول كلمة الحق عند سلطان جائر ما لم يكن مزكا، ولذلك التزكية لها آثارها في جميع الحياة. وهكذا السيد عبد الملك تحدث عن تأثير الفواحش في تدنيس النفس وجعلها غير صالح التواصل مع الله، ويقول الله يريد لنا كمؤمنين وكمجتمع مسلم أن نتزكى، وأن تكون نفوسنا زاكية طاهرة، مشاعرنا نظيفة، قلوبنا ووجداننا نقي. الزكاء في النفس من أهم ما يحتاج إليه الإنسان لصلاح العمل وللاستقامة في هذه الحياة. الزكاة يعني الصلة مع الله، بحسب هذه الصلة تكون أخلاقنا، يكون تحضرنا. يقول والنفس الزاكية هي التي تتجذر فيها مكارم الأخلاق، يعني النفس المتصلة بالله، الله تعالى يكرمها بأن ينبت فيها الأخلاق الطيبة وتنمو فيها المشاعر الطيبة، وبالتالي يكون لهذا الأهمية الكبيرة في الواقع العملي في واقع الحياة. ولهذا الله تعالى يذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لتنهى لتؤدي هذا الدور، الصلاة تصلح. كذلك تلاوة القرآن كما ذكرنا الآية الكريمة، الله تعالى رتب الزكاة على تلاوة القرآن، كذلك ذكر الله، كل هذه المعاني لها تأثيرها الكبير. فطبعا عندما تزكو النفس بعد ذلك تؤدي جميع الأدوار الحضارية الأخلاقية وتصبح أهلا للفضل الإلهي. ولهذا يعني ورد في الحديث أن الشخص الذي يأكل الحرام لا يقبل دعائه، لماذا؟ لأنه ليس أهلا لهذا التقبل. كذلك تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الشخص مهما عمل إذا لم يكن من المتقين، الآية الكريمة تشير أنه لا يقبل منه. فبالتالي التزكية لها تأثيرها، سواء في سلوكنا أو في قبول أعمالنا أو في استحقاقنا للفضل الإلهي. الشخص الذي يدعو ويقول لم يستجب لي، أنت لم تستجب لله، أنت تدعو الله بنفس مدنسة، بلسان قذر مملوء بالبذاءة والقبح، فكيف تريد أن يستجاب لك؟ فكلما طهرنا أنفسنا كلما أصبحنا أهلا لنصر الله، أهلا لقابلية قبول الله تعالى لنا. وطبعا الله تعالى هنا يرتب يحبهم ويحبون، يعني أننا إذا أحببنا الله فسيحبنا، إذا رضينا عن الله فسيرضى عنا، إذا وثقنا في الله فالله تعالى يحقق ما وثقنا به فيه في ذلك الأمر. إذا وثقنا بنصر الله الله ينصرنا وهكذا. وبالتالي الزكاة أو تزكية النفس، تربية النفس وصلتها بالله سبحانه وتعالى له تأثيره الكبير في جميع مناحي الحياة، بل هي الأساس العملي الذي يمكن أو تصلح به النفس حتى تفوز في الدنيا وحتى تفوز في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.